شغلت منه. زين زين أحمد. نعم. ثم يسعى بين الصفا والسطر الصدر الثاني. نعم. سم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن غيره أنه غير متمتع. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزى عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. بارك يا أبي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول الذي أتى به مع الطواف الأول كان للعمرة، لأنه سعى أول ما قدم، المتمتع يطوف ويسعى أول ما يقدم ثم يقصر، بهذا تنتهي عمرته وهي عمرة منفصلة عن الحج، بخلاف القارن فإن عمرته داخلة في الحج. يقول: أو غيره، يعني غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم، والسعي ركن في الحج والعمرة على ما سيأتي في بيان الأركان، فعلى هذا المتمتع يلزمه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، وهذا مذهب الجمهور. وكذلك القارن يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، ومثله المفرد، لكن إن لم يكون سعيا بعد طواف القدوم. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى رحمه الله تعالى أن المتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن، يكفيه سعي واحد كالقارن، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. ويرى الحنفية أن القارن عكس كلام شيخ الإسلام، أن القارن يلزمه سعيان، ومن باب أولى لا، إذا ألزمنا القارن بسعيين نلزمه يكفيه طواف واحد طوافين. يعني صورة القارن عند الحنفية مثل صورة المتمتع سواء إلا التقصير، لا فرق بينهما إلا في التقصير. فعند الحنفية يلزم القارن طوافان وسعي، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج كالمتمتع سواء، إلا أنه لا يستطيع أن يحل. لماذا؟ لأن المفترض أنه قد ساق الهدي، مع أنهم يرجحون القران نعم ولو لم يسق الهدي. فعلى هذا الصورة صورة متمتع، ولا فرق إلا في تقصير الشعر، وهذا عكس كلام شيخ الإسلام الذي يرى أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد فضلا عن القارن. منه يأتي الجمهور يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. هذا صريح في أن القارن نعم يكفيه سعي واحد ويجزيه عن الحج والعمرة. يجزيك أو يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، عن حجك وعمرتك. وهذا يرجح أن عائشة كانت قارنة. إذن ما معنى رفض العمرة التي أمرت برفضها؟ المراد بالرفض هنا رفض الأعمال المستقلة عن الحج، لأنها لا تتمكن من أداء العمرة المستقلة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تحل الحل كله نعم ثم تحرم بالحج، لا تتمكن من ذلك لأنها حاضت. وعلى هذا أدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة. وعنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني سعوا سعيا واحدا بين الصفا والمروة. قد يقول قائل: إذا قلنا طافوا طوافا واحد، الذين جمعوا بين الحج والعمرة هم القارنون، طافوا طوافا واحدا، هل يلزمهم طواف بالبيت أكثر من مرة، أو هو كالسعي لا يلزمهم إلا مرة واحدة؟ طواف للجميع، لأن العمرة دخلت في الحج نعم. فالذي يأتي به القارن والمفرد أول ما يقدم من الأطوفة هو طواف قدوم سنة ولا يلزمه شيء. وعلى هذا نؤكد ما ذكرناه سابقا من أنه لا فرق في الصورة بين حج القارن وحج المفرد. وقال في حديث جابر الطويل: دخلت العمرة في الحج مرتين، رواه مسلم. وأما لزوم السعي للمتمتع ثانيا لحجه فدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي. هذا نص صريح في المتمتع، ولا يحتمل غير التمتع الخاص، يعني ما يمكن استدل به الحنفية. لماذا؟ لأنه يقول: وأتينا النساء، وهذا لا يمكن للمفرد والقارن أن يأتي النساء بين النسكين، هذا لا يمكن أن يأتي إلا في حال التمتع الخاص الذي هو إفراد العمرة بأعمال كاملة عن الحج. رواه البخاري في الصحيح. وحديث عائشة رضي الله عنها وفيه قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فطاف الذين أهلوا بالعمرة يعني المتمتعين، فطاف الذين أهلوا بالعمرة يعني طافوا طواف العمرة، وبين الصفا والمروة ثم حلوا، هذا ظاهر، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، ثم طافوا طوافا آخر. هل نقول إن هذا طواف الإفاضة؟ هذا السعي، لماذا؟ لأنه قال في الجملة التي تليها: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، دليل على أن الذين لم يجمعوا بينهما بأن أفردوا كل واحد عن الآخر أنه يلزمهم طوافان بين الصفا والمروة. يستدل الحنفية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قولهم إيش؟ أنه يلزم القارن سعيان وطوافان. يستدل الحنفية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين عمرة وحج فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، رواه الدارقطني، وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف ومخالف لما في الصحيحين عن ابن عمر نفسه. قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وفيه: حتى كان يوم النحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. شو مراد بالطواف هنا؟ السعي، لأن طواف الإفاضة إجماع لا يجزي الطواف الأول، فالمراد بطوافه الأول الذي اكتفى به وهو قارن المراد به السعي، وهذا كالصريح ابن عمر. قال ابن عمر رضي الله عنه: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. شيخ الإسلام في قوله باكتفاء المتمتع بسعي واحد يستدل بحديث جابر، وفيه: لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، وهذا شامل لمن تمتع أو قرن، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، هذا في مسلم، لكن هذا محمول على من قرن كالنبي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي من الصحابة، لكي تجتمع الأدلة. قوله: ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني، وهو باتفاق العلماء أن من فعل الحلق والرمي والطواف والسعي يحل له كل شيء حتى النساء، يعني ولو لم ينحر. لكن على كلامهم هنا، لأنهم علقوا التحلل الأول بفعل اثنين ليس منهما النحر، ثم جاءوا بالطواف والسعي للتحلل الثاني، فمفهوم كلامهم أنه لا علاقة للنحر بالتحلل، لا علاقة له. الآن الأصل أن الحاج لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، هل المقصود ببلوغ الهدي بلوغ المكان ولو لم يذبح، أو بلوغ الوقت، أو بلوغ المكان والوقت مذبوحا؟ حتى يبلغ الهدي محله. الآن أهل العلم علقوا بالنحر شيء، نعم، ما علقوا به شيء، إذن كيف الجواب عن قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحل إما المكان أو الزمان أو هما معا مع النحر مع الذبح، يعني حال كونه مذبوحا. يعني المقصود من الهدي، هل المقصود أن يستمر ويبقى حتى يدخل يوم النحر أو يدخل حدود الحرم أو ينحر؟ القصد من الهدي النحر، القصد من الهدي بالدرجة الأولى النحر. وأهل العلم كما رأيتم ما علقوا بالنحر شيء من ها؟ نعم، محل وقت حلوله أو مكان حلول. كيف؟ محلي حيث، نعم، يشمل الوقت ويشمل إيش؟ المكان. لا شك أن هذا مثار عجب، يعني التأكيد على بلوغ الهدي محله، والعلماء ما رتبوا عليه شيء، ما رتبوا عليه إلا الحل قبل الحج، قبل الإحلال بالحج لمن ساق الهدي، يعني من ساق الهدي ونوى التمتع هل يجوز له أن يأخذ من شعره شيء قبل أن يحل محله؟ نعم. وهل المراد يحل محله يعني ينحر ولا يأتي وقت النحر؟ الآن القارن ألا يجوز له أن يأخذ من شعر يحلق رأسه قبل أن ينحر؟ إلا من ناحية الدليل بلى، حلقت قبل لكن الآية نص في الموضوع أو كان نص ظاهرة في الموضوع، لكن حلقت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل، ما سئل عن شيء يشمل جميع ما تقدم. عندك نهي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، والمحل الاحتمالات كلها ما أبدينا. ها، والسنة تنسخ القرآن؟ نعم. إذن المحل مجمل بينت في السنة. نعم، معروف معروف. كان الشيخ ابن عثيمين استشكل حد قريب عهد بكلام الشيخ. نعم، يقول ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني وهو باتفاق العلماء. قوله ثم يشرب من ماء زمزم وهو مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه فشرب، رواه مسلم. يقول ابن القيم في ماء زمزم أنه سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس. ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إنها طعام طعم، في رواية وشفاء سقم، هذا خارج الصحيح. قوله لما أحب ثم يشرب من زمزم لما أحب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتشفى به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وإن شربته مستعيذا أعاذك الله، وهي هزمة جبريل وسقيا جبريل. رواه الدارقطني والحاكم بن ماجه. يقول الحاكم صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، إن سلم من الجارودي. يقول الدمياطي في المتجر الرابح وهو من أهل هذا الشان قلت قد سلم منه، قلت قد سلم منه. استدلون بهذا الحديث الذي صححه الدمياطي على أن للمتأخرين أن يصححوا، وقد صححوا بالفعل خلافا لقول ابن الصلاح الذي يرى انقطاع التصحيح والتضعيف. يقول ويتضلع منه أن يروى، رحمك الله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم. وقال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله موثوقون ولا موثقون، وما الفرق؟ صحيح من غير، نعم. قوله ويدعو بما ورد لما جاء عن ابن عباس أنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، أخرجه الدارقطني والحاكم. وروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها، فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال إذا شربت فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتطلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل. الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال البوصيري هذا إسناد رجاله ثقات، لكن الألباني ضعف الحديث، والحقيقة لا يصل إلى درجة الحسن، ورجاله ليس كما قال البصيري ثقات. كون الشرب من ماء زمزم علامة بين المؤمن والمنافق، لماذا؟ كيف؟ الدعاء بالصورة المجتمعة هذه في ضعف شديد. نعم نعم، لأن طعمه غير مستساغ، وهذا كان في السابق، أما الآن نعم نعم نزح واختلط بغيره كأنه تسرب إليه من غيره شيء، فذهبت المرارة التي كانت فيه. قال رحمه الله ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات. كأن الألباني رحمه الله صحح جميع الحديث بالكامل حتى الأولى والثانية مع تساهله الشديد في مثل هذا رحمه الله. ثم يرجع يعني من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي الظهر بمنى يوم النحر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، كلاهما صحيح. يحمل على إيش؟ صلى أولا بمكة بعد أن أفاض وسعى ثم رجع إلى منى فوجدهم يصلون فصلى معهم أو انتظروه وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. إيه لابد من كلامه في الصحيح، كلامه في الصحيح. قال: فيبيت بمن 3 ليال يعني إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين. والمبيت بمنى واجب عند جمهور العلماء، ويرى حنفية أنه مستحب، ويرى حنفية أنه مستحب. الجمهور يستدلون بحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، فكون رخص للعباس دل على أن من لا عذر له لا رخصة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. استدل الحنفية أن المبيت بمنى وليس بدليل لكنه تعليل. قالوا: المبيت بمنى إنما هو لأجل أن يسهل الرمي، فلم يكن واجبا. هذا كلام ضعيف، لا تقاوم بمثله النصوص. قوله: فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي الأبعد من مكة، يرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي الأبعد من مكة بسبع حصيات متعاقبات على ما تقدم بيانه في رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويستقبل القبلة ولا يرمي تلقاء وجهه كذا قال الأصحاب، لكنه لا دليل عليه. ابن كيفما رمى أجزاء، وعرفنا مخالفتهم في رمي جمرة العقبة، قالوا يستقبل القبلة ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة. والذي جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبلها. قوله: يتأخر قليلا يعني بحيث لا يصيبه الحصى، يبعد عن موطن الزحام، ويدعو طويلا رافعا يديه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه بقدر إيش؟ بقدر سورة البقرة. من يطيق مثل هذا في مثل هذه الأيام؟ هذا ساعة ترتيل، ما هو كل حجر مجرب بنصف. في الجمرتين وفي الأيام الثلاثة. جزاه الله خير، جزاه الله خير. الله المستعان، الله المستعان، ثبتنا وإياه. قوله: ثم الوسطى مثلها بسبع حصيات، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ولا يرمي تلقاء وجهه كذا قالوا، وفيه نظر أيضا لعدم الدليل. في حديث ابن عمر السابق: ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، يعني بعد الجمرة الثانية. قوله: ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، في حديث ابن عمر وقطعة من الحديث السابق: ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. شيخ الإسلام له قاعدة مضطردة في مثل هذا، أن الأدعية إنما تقال في أثناء العبادة، نعم، في أثناء العبادة لا بعد فراغ منها، ولذا تجدهم يرجحون قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك قبل السلام، واللفظ محتمل أن يعني يكون قبله وبعده دبر الشيء. نعم نعم، محتمل أن يكون منه أو منفصل عنه بعده كدبر الدابة. ولذا الأذكار سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 دبر كل صلاة، هل نقول أنها قبل السلام؟ لا. إذن اللفظ محتمل. وماذا عن رب قني عذابك يوم تبعث عبادك؟ في أثناء الصلاة ولا بعدها؟ نعم بعد الصلاة إذا انصرف، إذا انصرف من الصلاة. فالقاعدة ليست مضطردة وليست كلية، والاستغفار دعاء وهو بعد الصلاة. نعم، فكونهم يردون جميع ما ورد إلى هذه القاعدة، نعم، فيه ما فيه، بل من الأدعية ما يوجد بعد العبادات. رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام. نعم هو ما في شك، لكن يمنع الدعاء بعد العبادة لأن الأدعية كلها داخل العبادات لا بعدها، يعني نحكم بحكم عام مضطرد في كل العبادات؟ ما يلزم، ما يلزم يا أخي. يفعل هذا يعني الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزئ قبله لغير سقاة ورعاة، والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، يعني مجرد ما تزول الشمس يرمي ثم يصلي الظهر بعد ذلك. أما الترتيب فشرط لصحة الرمي عند جمهور العلماء، فيبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، وعند الحنفية سنة. استدل الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى مرتبا وقال تأخذوا عني مناسككم. الحنفية استدلوا بعموم، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، هل هو في الأمور الكلية أو في الجزئيات؟ لا، ما هذه من صيغ العموم، شيء نكر في سياق النفي. نعم، سياق النفي عموم. نعم، لكن هل الشيء الذي سئل عنه وينطبق عليه هذا الحكم ويفعل بلا حرج قدم أو أخر، هل المراد به الأمور الكلية مما يحصل به التحلل أو جزئيات هذه الأمور؟ يعني لو قدم ركعتين الطواف على الطواف يقول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ممكن ولا لا؟ نعم نعم نعم، ممكن ولا لا؟ المراد الكليات، المراد الكليات وليس المراد الجزئيات. هنا الحنفية يقول يرمي جمرة العقبة ولا بأس قبل الصغرى وقبل الوسطى. نعم، قبل الأولى والثانية له أن يرمي جمرة العقبة لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. نعم، اللي قيدها فعله عليه الصلاة والسلام، فعله عليه الصلاة والسلام. قد يقول أنه فعل أيضا الكليات مرتبة، فلماذا لا نتقيد بها؟ نقول هناك أمور خرجت بالاتفاق أنها لا تقدم، فهذا العموم ليس بمحفوظ. نعم، هذا العموم ليس بمحفوظ. وأجيب عن كلامهم بأن هذا في من قدم نسكا على آخر، لا في من قدم بعض نسك على بعض. العلماء أيضا يشترطون الموالاة بين رمي الجمار الثلاث كرمي الجمرة الواحدة، والرمي لا يجزئ قبل الزوال، يقول بعد الزوال فلا يجزئ قبله، هذا المذهب لا يجزئ قبل الزوال الرمي، وبه قال مالك وهو أيضا مذهب الشافعية. لكن عند مالك والشافعين أخره لليوم الثاني، إن أخر رمي اليوم الأول لليوم الثاني يجوز أن يرميه ويفعله قبل الزوال، لأنه مو برمي اليوم نفسه، هذا رمي أمس، يجوز أن يفعله قبل الزوال. عند الحنفية من الزوال في اليوم الأول اليوم الحادي عشر بعد الزوال، في اليوم الثاني إن أراد التعجيل قبل الزوال، إن لم يرد التعجل فبعد الزوال كالحادي عشر، وفي اليوم الثالث اللي هو يوم النفر هذا يجوز قبل الزوال عندهم. يقول عطاء وطاووس يجوز قبل الزوال في جميع الأيام، هذا رأي من؟ رأي عطاء وطاووس في جميع الأيام. الجمهور يستدلون بحديث جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال، يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد الزوال، رواه مسلم. ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. استدل الحنفية بما ورد عن ابن عباس إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر. إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر، رواه البيهقي، لكنه ضعيف ضعيف ضعيف، نعم ضعفه البيهقي. فالراجح قول الجمهور إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف فإن رماه، نعم الجواز، لأنه عبادة في النهار، عبادة نهارية، والنهار يدخل من من من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على الخلاف بينهم، نعم، ففعلها في أي جزء منه. أو كذلك أو قاسه على النحر، مقصود أنها عبادة نهارية سوى فيها أول نهار وآخر. فإن رماه إن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنية، إن رمى جميع الجمرات الثلاث والستين أو السبعين، يعني بما في ذلك جمرة العقبة، إذا أخر الجميع إلى آخر يوم ورمى السبعين في آن واحد في ذهاب واحد ورتب، بدأ بجمرة العقبة فرماها عن يوم النحر ثم رجع فرمى الأولى ثم الثانية ثم العقبة لليوم الأول، ثم رجع فرمى الأولى ثم الثانية ثم العقبة لليوم الثاني عشر، ثم رجع وفعل في اليوم الثالث هكذا مرتب، يقول يجزي، ووهم مع ذلك قضاء ولا أداء؟ نعم أداء عنده، أداء، نعم شلون؟ هذا كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم، يعني إن رمى حصل جمار كله السبعين في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارج منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. أحسنت ما انتظرت. عند مالك وأبي حنيفة لا يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى كل يوم بيومه وقال لتأخذوا عني مناسككم. لا شك أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام هو الأصل، والرسول عليه الصلاة والسلام رخص لأهل الأعذار، فدل على أن من لا عذر عنده لا يرخص له. لكن لو قال قائل بدل المعارك والموت الذي يراه الناس بأعينهم جل الناس أهل أعذار، نعم، لأن كثير من الناس يستحيل أن يرمي في النهار. ضعيف أنت في قوة زاحم تشوف 20-50 جنازة قدامك تروح غير آسف على شيء؟ لا لا ما يصلح. فيهم قوة وماتوا. والله ما في قوي، ما في قوي. على كل حال من عمل بقول هؤلاء فقد عمل بمن يسوغ الاقتداء به، وإن أخذ بالعزيمة وفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا أكمل وأعظم أجرا وأقرب للقبول، وأقرب للقبول. ونحن نلاحظ كثير من الناس بل من طلبة العلم من يأتي بالحج على أدنى وجه مجزئ، لكنه يأتي به وهو مرتاح ويؤديه براحة وطمأنينة، تاركا كثيرا من السنن، نعم، ومع ذلك يأتي بالأركان والواجبات ويحج مرتاح. فلا شك أن أداء العبادة على وجه كامل اقتداء به عليه الصلاة والسلام أدعى للقبول وأعظم أجرا، لكن كون العبادة تؤدى بنفس مرتاحة هذا أيضا له واقع، ترتاح وتطمئن في عبادتك تؤديها على الوجه المطلوب، هذا أيضا له وجه. وعلى كل حال الفرض ينبغي أن يحتاط له، الفرض اللي هو ركن الإسلام الخامس أو الرابع على الخلاف ينبغي أن يحتاط له الإنسان، فيحرص أن يؤدي العبادة على الوجه الشرعي. النوافل يحرص كذلك، لكن رأى ما يشق عليه مشقة شديدة، النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة. هل تظن أن الرعاة إنما رخص لهم خشية أن يموتوا؟ نعم إيه؟ طيب إذن الشرط والعساكر اللي واقفين بها، نعم، غيره بلا شك بلا شك. الليل ما فيه إشكال، قررناه الأمس وقبل أمس، هو أفضل من الجمع، الرمي بالليل أفضل من الجمع ثلاثة أيام سوا. على كل حال الناس في هذه الأيام في حكم الضعفاء، نعم. نعم هذا وجه العجب. في المبيت بمنى قالوا أن الترخيص يدل على الوجوب، نعم، وهنا استدلوا بالترخيص على الجواز، نعم. لا شك أنه تفريق بين المتماثلات، ولذا الأصل أن يرمي الإنسان كل يوم بيومه، ولو أخره إلى الليل ورمى في اليوم نفسه لا لجاز ذلك. قد يقول قائل إذا أخره إلى الليل ألا يكون أخره إلى اليوم الثاني، بناء على أن اليوم ينتهي بغروب الشمس؟ نعم، ايش فيه؟ ايه رميت بعد ما نسيت. ايه ايش فيه؟ قضى ولا أداء؟ اتفقنا على أن هم يقولون أنه إذا لو أخر الأيام الثلاثة كلها إلى اليوم الثالث عشر صار أداء، لأن عبارة عن عبادة واحدة. هو يبدأ من الزوال، وعرفنا ما قال أهل العلم في ذلك، لكن اليوم ينتهي بغروب الشمس، هذا معروف، هذا معروف عند عرفا وشرعا أيضا، ولم يستثنى من ذلك إلا ليلة النحر، فيتابع اليوم عرفة بالنص، تابع اليوم عرفة بالنص. هنا إذا أخر رمي اليوم الحادي عشر إلى الساعة 12 بالليل، أو خلى 11 عشان ما يقولون بدأ الصباح، نعم، لأنهم يقولون الثانية عشرة منتصف الليل والواحدة صباحا، النصف الثاني ما ندري من راح. صحيح، ما تسمعونه بالإذاعات؟ الثانية عشرة منتصف الليل والواحدة صباحا، كل هذا سببه التقليد، هذا هو اللي حصل وجد الإرباك. لكن ما في شك أن عند العرب والمسلمين عموما، نعم، أن النهار ينتهي اليوم الشرعي ينتهي بغروب الشمس. متى ينتهي رمضان؟ بغروب شمس ليلة العيد، نعم. متى يدخل شهر رمضان؟ بغروب شمس آخر يوم من شعبان، وهكذا. إذا غربت الشمس في اليوم الحادي عشر يكون انتهى اليوم الحادي عشر، فإذا رمينا بعد غروب الشمس ليلة الثاني عشر كأننا رمينا في اليوم الثاني عشر. وقوله رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، المساء يدخل متى؟ بعد الزوال، يدخل المساء بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام. هذا كلام من؟ ابن حجر الذي سقناه بالأمس. إذا قال الشخص أمسيت معناه دخلت في المساء، أظلمت دخلت في الظلام، أتهمت دخلت في تهامه، وأنجد دخلت في نجد. خلوكم معي يا أخوان، إذا قال هذا الأسلوب وش تفهم؟ أنه في أوله أو في أثنائه أو آخره؟ متى يقول أنجد؟ في أول دخوله نجد، وأتهمت في أول دخوله تهامة. فهذا الذي قال رميت بعدما أمسيت في أول المساء، وأول المساء يبدأ من إيش؟ بعد الزوال. ولولا أن الرمي يكون بعد الزوال لقلنا بها. النبي عليه الصلاة والسلام ما رمى إلا بعدما أمسى، فكيف يقول رميت بعدما أمسيت؟ نعم، هذا السؤال يوم النحر. طيب، ما هو بالإشكال في يوم النحر في الرمي بالليل؟ هو الإشكال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر الرمي بالليل. يوم النحر لو يرمي في بعد صلاة الظهر أو بعد العصر ما في مشكلة، لكن لو جاءنا سائل يقول أنا رميت بعدما أمسيت في الحادي عشر، هل نقول أنك رميت بعدما أمسيت يعني اشتد الظلام عليك وانتصف الليل؟ هل هذا الأسلوب مناسب لقول بعدما أمسيت يعني دخلت في المساء؟ إذا إذن كيف نقول إن قوله رميت بعدما أمسيت دليل على جواز الرمي ليلا، والمساء يبدأ من غروب من زوال الشمس؟ ومثل هذه العبارة لا تقال إلا في أول الشيء، ما تقال في آخرها أو في أثنائه. نعم، ما بعد الغروب هذا هو الصارف. وإلا فالأصل لو كان يجوز الرمي بعد طلوع الفجر مثلا لكان قوله رميت بعدما أمسيت متعينا أن يكون بعد زوال الشمس، لكن لما كان الرمي في اليوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر نعم بعد الزوال لا يكون إلا بعد الإمساء، يعني بعد دخوله وبدايته، فالرخصة تكون لأثنائه ونهايته. إذن يجوز الرمي ليلا. وش يكون عن اليوم الحادي عشر الثاني عشر؟ ما يجوز بالليل؟ يا افرض أن يوم النحر، لكن ماذا تقول عن الرمي ليلا؟ الذين أجازوا الرمي ليلا اعتمدوا على هذا الحديث، إذن أدخلوا الأيام الأخرى في مثل في هذا السؤال. وهذا السؤال ترى دقيقة المسألة، هذا السؤال لا يمكن أو لا يفهم من هذا الكلام عرفا إلا أنه بدأ في الدخول، رميت بعد ما أمسيت أني دخلت في المساء، لا في أثنائه ولا في آخره. مثل ما قلنا أنجدت أتهمت أظلمت، يعني دخلت فيه ولجت فيه، والدخول إنما يكون مع الباب وقرب الباب. نعم، كيف وقع؟ يعني رمى عاد إيه؟ يوم النحر سأله العصر إيه؟ إذن لا يجوز الرمي ليلا على هذا. هم استدلوا به، وفي مثل هذه الظروف حينما تشتد الحاجة إلى الفتوى بمثل هذا القول نعم يلتمس، ولو يلتمس أدنى شيء. ليش تقول قضى؟ لأنك إذا قلت قضى تلزمك اللوازم. نعم، تلزمك اللوازم. إلى متى؟ عندنا إلى اليوم الثالث كله أدى، منتهين فارغين من هذا على المذهب. الصلح ذا ولا وش يصير؟ ما أقصد يا شيخ، ما أقصد يعني هذا الحديث كما ذكر الله تعالى ما في دلالة على الأيام الثلاثة. إيه، لكن أنت إذا تأملت العبارة، أنا أقول إذا تأملت العبارة وجدت أنه السؤال يوم النحر وأنه بعد الزوال، والذي يتجه أنه بعد الزوال مباشرة يعني بعدما أدخل في المساء. نعم، فلا يمكن حمله على اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يسأل هذا السؤال إطلاقا، رميت بعدما أمسيت، ويريد به ظاهر اللفظ وهو الدخول في المساء، لأن الرمي الشرعي ما يبدأ إلا في هذا الوقت، فلا يحتاج أن يسأل عنه. إذن يحتاج إلى أن يسأل عن غيره، يحتاج أن يقول رميت بعدما أظلمت مثلا، دخلت في الظلام. لكن العلماء حينما استدلوا على جواز الرمي ليلا بمثل هذا الحديث نعم إنما هو مجرد خروج من الحرج الشديد بإلزام الناس بالرمي نهارا. نعم. شلون؟ لا، هو الأصل النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى، وهذا الأصل، وقال تأخذوا عني مناسككم، وجاز الرمي بعد الزوال يوم النحر، يعني أخر عن الوقت الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. رمى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 11 و12 و13 بعد الزوال، وأجزنا أن نتأخر عن رميه في يوم النحر بمقتضى هذا الحديث. لماذا لا نجز أن نتأخر عن رميه في 11 و12 و13؟ ظاهر ولا لا؟ تظهر تظهر. يقول: فإذا فعل ذلك وجمع الرمي في اليوم الثالث، رتب الرمي بنيته فيرمي اليوم الأول ثم بنية ثم الثاني مرتبا وهلما جرى كالفوائت من الصلوات، فإن أخر الرمي عن اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم. إن أخر الرمي عن اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم، يعني مفهوم العبارة أنه يرمي، يعني إذا أخر، إيش أخر؟ يعني ترك أو رمى متأخرا إلى أن خرج اليوم الثالث، مفهومه أنه رمى لكنه أخرجه عن وقته وحينئذ يلزمه دم. إذا انتهى اليوم الثالث يرمي ولا ما يرمي؟ على كلامه على مفهومه، لكن ألا ينتهي الرمي بنهاية اليوم الثالث؟ انتهت أعمال الحج، انتهت أعمال الحج، يعني لو ما بات ليلة 11 و12 و13 يبيت ليلة 14 و15 و16 انتهت أعمال الحج. فعلى هذا لو انتهى اليوم الثالث وهو ما رمى ما يرمي، ثبت البدل بذمته، عليه دم حينئذ. عند الشافعية والحنابلة الحصى مثل الشعر والظفر، مثل الشعر والظفر، إن ترك حصاة واحدة مسكين، ترك حصاتين مسكينين، إن ترك ثلاث حصيات دم، مثل الظفر والشعر. وإن ترك الرمي كله، ترك 70 كلها دم واحد، ترك 3 ولا 70 لا فرق. هذا عند من؟ عند الشافعية والحنابلة. عند المالكية إن ترك حصات فأكثر فعليه دم، ولو واحد عليه دم، لأن عبادة لا تتجزأ. عند الحنفية يطعم عن كل حصات نصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير، فإن ترك 4 حصيات من جمرة العقبة فدم، لأنه ترك أكثر من أو ربي أكثر يوم، يوم العقبة يرمى ب7، فإذا ترك أكثر الرمي اللي هو 4 لزمه الدم، يعني ومثله لو ترك العقبة في يوم 11 يلزمه دم، أو في 12 أو في 13 يلزمه لما يلزمه؟ لا يلزمه دم. لماذا؟ لأنه لم يترك رمي أكثر يوم، يعني لم يترك رمي أكثر اليوم، لأنه يرمي 3 جمرات، فإذا رمى واحدة الثلث لست بأكثر، لكن لو ترك 2 رمي جمرتين، ترك ما بحصاتين جمرتين، يلزمه الدم لأنه ترك الأكثر. يقول: وكذا إذا لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. رواه مالك والشافعي والدارقطني والبيهقي. هو خبر موقوف على ابن عباس، وهو عمدة جمهور العلماء في إلزام من ترك واجب بالدم، عند الشافعية والحنابلة إذا ترك المبيت ليلة ففيه ما في ترك حسرات، عليه إطعام مسكين. إن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك المبيت ففيه دم، يعني مثل الشعر ومثل الظفر ومثل الحصى. وعند المالكية إذا ترك ليلة أو معظم ليلة وجب عليه دم، وعند الحنفية نعم لأنه سنة لا يلزمه شيء عند الحنفية. قوله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم قدمه إلى إيش؟ قدم يعني رمى حق اليوم الثالث في اليوم الثاني. ما يجيزون قبل الزوال، لا يجوز قبل الزوال، فكيف يجوز قبل اليوم؟ جوز تأخيرا يجوز من تقديمه ما دام قسوة على الصلاة. نعم الصلاة يجوز فيها جمع التأخير والتقديم ما دام قاسوا الرمي على الصلاة، ويجوز التأخير إلى وقت الثانية نعم أداء لكنه عند العذر، عند حصول السبب المبيح للجمع. وهنا ينبغي أن يربط بالعذر لأن القياس الفرع لا يطابق الأصل. نعم هم قاسوا جمع الرمي على جمع الصلوات في وقت الأخيرة منهما، لماذا لا يجيزونه ما دام المسألة قياس بقياس في وقت الأولى؟ ونقول الجمع في الصلاة لا بد له من سبب يقتضيه، إذن المقيس عليه لا بد أن يكون له سبب يقتضيه. قد يقول قائل الجمع هنا بين الجمرتين أو الثلاث أو ثلاثة الأيام نسك، مثل ما قلنا في الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة، هل يسترسلون في القياس إلى مثل هذا؟ نعم نسك. إذن يلزمهم أن يقولوا بجواز تقديم الرمي رمي اليومين كما قدموا الجمع بعرفة، وهم أجازوا التأخير دون التقديم. هذا محل الإشكال عند الأخ، صح ولا لا؟ هذا محل الإشكال عنده. أهل العلم أو جمهورهم يقررون أن لا قياس في العبادات بل هي توقيفية، وقياس الرمي على الصلوات مع الفارق معروف، وحينئذ نبقى على الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام رمى موقتا فنعتمد التوقيت. شخص اضطر إلى ذلك أو وقع منه وسأل بعد أن وقع وجدنا له مخرج له وجه عند أهل العلم نعم، وعرف أن هذا الشخص لا يتتبع رخص، ما المانع أن يوسع عليه في مثل هذا، لا سيما وأنه لا يوجد دليل ملزم، لا يوجد دليل ملزم يلزمه بشيء، والأصل براءة الذمة. المقصود أنه استفتى هذا الرجل وهو يعرف يقول مثل هذا الكلام الذي نقول به، لو استفتاك أنت مثلا وقال أنا والله خلاص أنا جيت من الحج وأنا جاء من الثلاثة الأيام جميع، أما يستفتي قبل أن يفعل فلا يفتى بمثل هذا. ليه؟ قبل ان ياتي قبل يوم الترويه اصلا. ايه بعض المشايخ على الهدي والقران ولا يعرفون الا هؤلاء المشايخ الهدي والقران الهدي يذبحون ويوكلون الحجاج قبل ان وانت وش تقول يجوز ولا ما يجوز؟ انا اقول هذا الرجل الذي انت في هذه المساله لا يجوز. له وجه ولا ما له وجه؟ قيل به ولا ما قيل؟ طيب تجيز الصيام ولا تجيز الذبح؟ ما تجيز الصيام في هذه الأيام؟ أي متى يصوم؟ لا عامة أهل العلم يجيزون الصيام بلا أشكال بدون هذا تنظير قلناه وبحثنا المسألة وطولنا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت أن قال لهم صوموا؟ لكنه ما صام، كونه ما صام ولا أمرهم أن يصوم. إيه لكن هل ثبت أنهم صاموا يوم التشريق؟ أيام التشريق ما ثبت لا هذا ولا. طيب إذا وجه الأمر إلى من لم يجد الهدي أن يصوم، متى يصوم؟ يصوم بعد قيام السبب، بعد قيام السبب. ولولا قوله تعالى حتى يبلغ الهدي المحل لقلنا أنه يذبح قبل يوم المحل، لأن السبب وجد. كما أنك تكفر عن يمينك بمجرد انعقاد اليمين قبل الحنث. لكن الآثار ما جاء فيها إلا أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، ولم يأتي أي أثر أنهم صاموا قبل أيام التشريق. دل على أنهم والبدل والقاعدة وهذه المتجتمع مع بعضها فيكون صيام أيام التشريق قبل المقابل. لكن وش تقول بشخص حلف وأراد أن يحنث قبل أن يحنث كفر؟ إلا كفرت عن يميني أتيت الذي هو خير. هذا قياس العبادة. على كل حال العبادة لها سبب ووقت، وأهل العلم قرروا أن كل عبادة لها سبب ووقت يجوز بعد السبب وقبل الوقت. نعم، فيخرج عن ذلك الهدي للنص الخاص ويبقى مع دافع القاعدة. طيب أليس الإجماع على صيام أيام التشريق وهناك الخلاف أن نكون الإجماع أولى؟ إجماع أنها يجوز صيام أيام التشريق بإجماع، لكن لا يجوز أيام التشريق ليس بإلزام. إيه بس الإجماع يرفع إليه النفس أكثر الإجماع فيه. على كل حال خلينا نكمل، جزاك الله خير. قوله من تعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث، وإن لم يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. هذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية. الجمهور يربطون التعجل والتأخر بغروب الشمس، من أدركه غروب الشمس وهو بمنى في اليوم الثاني عشر يلزمه أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي من الغد بعد الزوال. الحنفية يقول يجوز له التعجل قبل طلوع الفجر الثاني من يوم النفر الثاني، يجوز. لماذا؟ لأن اليوم ما بعد دخل ولا يدخل إلا نعم بعد طلوع الفجر، لأن عبادة نهارية فلا يدخل النهار إلا بعد طلوع الفجر، هكذا قال. استدل الجمهور بما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، رواه مالك بإسناد صحيح، هو موقوف على عمر رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، رواه مالك وصححه جم من أهل العلم. والتعجيل سائغ لكل حاج، لقوله تعالى اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لو كان النص ينتهي هنا فقلنا هما على حد سواء التقديم والتأخير، لكنه قال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر، إذن التأخر أفضل. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن المكي ليس له التعجل، كأنه يقول وش عجل عليه هو في بلده. نعم، يرى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس له التعجل المكي. عند الحنابلة يستثنى الإمام المقيم للمناسك، لابد أن يتأخر لأجل من يتأخر من الناس. من غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال شايل العفش على السيارة، ثم بعد ذلك هو راكب في السيارة وقبل أن يركب غابت عليه الشمس، أو هو في طريقه إلى الخروج من منى مسكها السرعة وغابت عليه الشمس، ينفر ولا نقول ارجع خلاص غابت عليك الشمس؟ نعم استحسان ولا هذا الأصل يعني أنه يلزمه المبيت على كلامه إن غابت عليه ما خلص انطبق عليه أنه غربت عليه الشمس على كلام عمر. عند الشافعي يقول له التعجل لأنه في حكم المتعجل في حكم المتعجل هو منتهي حكما وأيضا لما يترتب على ذلك من المشقة الشديدة يعني هذه مشقة قد لا تطاق. الآن أخذ له ساعات السرائب يطلع وغابت عليه الشمس شلون بيرجع شلون بينزل عفشه شلون لا شك أن المشقة شديدة ومثل هذا الحرج لا تأتي به الشريعة. أما الحنابلة يقول ليس له ذلك لغروب الشمس وهو في ميناء خلاص غابت عليه الشمس ينزل العفش ويجلس. وين؟ لا بس كلام عمر عندنا خليفة الراشد خليفة الراشد عمر رضي الله عنه ما في غير كلامه كلام ابنه في هذه المسألة. نعم إضافة إلى أن اليوم الشرعي يبدأ من غروب الشمس اليوم الشرعي يبدأ من غروب الشمس قال فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. إذا فرغ الحاج من جميع أعمال الحج لا يسوغ له ولا يجوز أن يخرج من مكة حتى يطوف الوداع لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه أمر الناس قول الصحابي أمرنا مرفوع بلا شك لأن الآمر والناهي في الحقيقة هو من له الأمر والنهي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام بوجوبه قال الحنابلة والشافعية لما ذكر من حديث ابن عباس وعند المالكية والحنفية طواف الوداع سنة لأنه لو كان واجبا لما سقط عن الحائض والنفاس لو كان واجبا لما سقط عن الحائض والنفاس. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض والنفاس لكن فرق بين الواجب وبين الركن فرق بين الواجب وبين الركن. وعند الجمهور يكون طواف الوداع عند الخروج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج وعند الحنفية يقع بعد طواف الإفاضة ولا يشترط اتصاله بالخروج من مكة فلو قام بعده سنين أجزأنا ولا إذا قلنا بوجوبه يأتي إذا على قول بوجوبه ما فيه جبران. لو في جبران ما حصلت الرخصة غير الحائض والنفس لو لم يطوف للوداع ويلزمه جبران إذن ما الفرق بينهم بين الحائض والنفس وغيرهم؟ الرعاة والسقاة والعباس وغيرهم يلزمه جبران؟ لا يلزم. مش قضى رخص لهم عن المبيت بمنى ها؟ كيف؟ لا ما عليه ما عليهم شيء ما لا عليه لا شيء عليه. إن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا أراد الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده في البيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وذويه. إن تركه غير حائض رجع إليه وهذا يكون بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة وإن بعد عن مكة أحرم بعمره هذا كلامه كلام الحنابلة هكذا إن بعد عن مكة أحرم بعمرة فيطوف ويسعى العمرة ثم الوداع وهذا على المذهب. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام سواء كان مريد للنسك أو غير مريد على المذهب. نعم ومن هذا الوجه يلزمه أن يحرم ويأتي بعمرة ثم يطوف الوداع. وعرفنا سابقا أن من لم يرد الحج والعمرة أنه يسوغ له أن يتجاوز الميقات دون إحرام لأنه في الحديث نص ممن أراد الحج والعمرة. إن شق الرجوع على من بعد من مكة فعليه دم ولا يلزمه الرجوع. ممن أراد الحج هذا النص يعني له ارتباط بالحج أو له ارتباط بالحج من وجه ومفارقة البيت من وجه. إذا قلنا له ارتباط بالحج لو أقام بمكة يلزم طواف الوداع، إذا قلنا الوداع من أجل الحج. آفاقي نول السكن مكة، نقول لي وادع لكن مثل هذا ما أراد حج، أراد أن يوادع ويترك ويفارق. نعم. تركه التوديع وخروجه من مكة فات وقتها لأن المقصود توديع البيت عند الخروج، فلا يصح قضاؤه ولزمهم إلى علبة، يعني ليظهر أنه ضيع الوداع، أنه لو أتى بألف طواف خرج، والمقصود أن يوادع قبل الخروج. هو يريد أن يقول مثل من دخل المسجد وجلس، نعم فات وقت السنة، خلاص فات وقت السنة، لا مع طول الوقت، مع طول الوقت من جلس يقصد ترك التحية، لكن هذا يمكن تختلف أكثر لأنه ترك الوداع وخرج من مكة، يقال الآن أن فات وقتها أنه ولا تسمى وداع في هذه الحالة، لو رجع حتى الوقوف ما تسمى عرفا وداع. هي أين يوادع؟ يوادع الذي ينصرف، مو يوادع الذي يأتي لينصرف. لينصرف فرض أنه نسي أو ما عرف أنه واجب إلا بعد أن رجع، قيل له فرجع عليك واجب، تركت واجب فرجع، ايش تقول له؟ نعم في أثر شخص من ذلك من ترك نسكا أو نسيه فعليه الدم في الموضع. الدم إذا تركه ولم يرجع لازم، لكن إذا رجع وجاء به وش المانع من أن يسقط؟ هذا تكلف أكثر منه، هذا الذي رجع نعم كمن تجاوز الميقات ثم رجع إليه وأحرم منه. نعم شخص تجاوز الميقات وناجز أن يريد الحج والعمرة، قيل له ارجع، إذا قال ما أنا براجع بحرم من هالمكان اللي أنا فيه، طيب وهذا قال أنا براجع أوده يلزمه دم، إذن القياس التنظير مطابق. نعم هذا دخولا وهذا خروجا، ما أرى فرق بينهم. إن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت فقد فعل، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لعدم النية وهو ركن، فلا يدخل في واجب خلافا للشافعي الذين يقولون إذا طاف من الوداع وعلى طواف زيارة ينصرف إلى طواف الزيارة. ذكرت مرارا وهي أن السعي ليس من البيت، المسعى ليس من البيت ولم ينتهي من نسكه بعد، فعلى هذا لا بد أن يعود فيطوف الوداع، كما لو ترك الرمي في آخر يوم وقال ما دام الزحام موجود الآن أروح أطوف وسعى أو أطوف للوداع وأرجع أرمي وأستمر، يقول ما كان آخر عهدك بالبيت، آخر عهدك بالجمرة، وإذا طاف ثم سعى صار آخر عهده بالمسعى لا بالبيت، وهذه قررناها مرارا، لكن يوجد من يفتي بأنه إذا كان هناك زحام شديد المشقة تجلب التيسير والأمر يسير والسعي مثل إقامة صلاة مكتوبة وما أشبه ذلك، ولا وداع على حائط ولا نفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، لحديث أنه خفف عن الحائض، ويقف غير الحائض والنفساء في حكمها بين الركن والباب داعيا بالموارد غير الحائض،